إذن الدليل هو أن رسول استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق في سفر الهجرة. نعم، مع أن المسألة خطيرة جدا. طيب، هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟ نعم، بدون عذر. إذا خشى التأذي فإنه لا يصلح. طيب، وعلى النافلة؟ النافلة صحة، تصح على الراحلة ولو بلا عذر. طيب، ما تقول يا هداية الله؟ نعم صحيح؟ أفهمت جوابه؟ وقال إلا لعذر، إلا لعذر. تمام.